السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. درس عبيط، درس عبيط. الدرس العبيط ده بيتكلم على إيه؟ شكرا كده، نهاية سعيدة بإذن الله قبل أجازة نص سنة. أي نعم، في ناس هشوفهم بكرة، في حد هنا هشوفه بكرة؟ معلش معلش ممكن نبات النهارده معلش معلش نعم؟ انت تعال روح معايا احسن بقى، ما انا نفسي ما بقتش اروح. ايه اللي احنا كنا بنتكلم عليه يا جماعه؟ كنا بنتكلم على حاجه اسمها اوفيريان سايكل. اوفيريان سايكل دي من المفترض ان هي تتقال كتير قوي قوي. يعني بكره هشرح حاجه اسمها اللي عندهم كلينيكال اسمها ابنورمال جينيتال بليدنج. وبدايه شرحي في الابنورمال جينيتال بليدنج ان هرجع اعيد السايكل. بعد بكره اللي هو يوم الاحد هشرح حاجه اسمها امينوريا. وبدايه شرح الحاجه اسمها امينوريا ان هرجع اعيد السايكل دي برده كلها. معلش انا اقول لك، اذا كان بيحصل نزيف او اذا ما كانش بيجي دوره، لازم كل مره افكرك نورمالي كانت الدوره بتنزل ازاي؟ بتنزل عندي لايك ده. الرسمه دي عندنا مقدسه بقى، ماشيه عندي ايه؟ طول السنه. ومش عايز اطلع منها غير بحاجه واحده بس، الروح. ايه الروح يا دكتور؟ ليه ربنا خلى الست يجي لها سايكل لايك ذات؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان يطلع منها اوفم، تتجوز وتخلف، والحاجه الثانيه ان اثناء السايكل عمال يطلع عندها مين؟ هرمونز. وكل اللي عايز اعمله من الرغي اللي فات ده، على فكره عايز اطلع بوان كونكلوجن بس مش اكتر من كده. عارفين ايه هو؟ ان مين الهرمون اللي عمال يعلى عندي في النص الاولاني؟ الاستروجين. عمال يطلع بقى من برايمورديال فوليكل وبعدين بري انترال فوليكل وبعدين انترال فوليكل وبعدين بري اوفيولاتري ماتيور جرافيال فوليكل. على فكره لما تكبروا شويه، يعني مش تكبروا، لما نخش مع بعض في المنهج شويه اكتشفوا ان الكلام ده كلام فارغ، والكلام ده ما بياكلش عيش. اعرف بس ان الكلام اللي بياكل عيش حاجات معينه. زي ايه مثلا حاجات معينه؟ قمه الليفل بتاعت الاستروجين اسمها كام كيلو جرام؟ 200 كيلو جرام لمده 50 ساعه، مش عارف بير مليليتر، تمام. وهذه القمه بتحصل عندي، بعديها على طول بيحصل ايه؟ اوفيليشن. وانس حصل اوفيليشن الليفل ده ماله؟ بيقع عندي على طول. بس كل اللي عايز اعرفه في كل اللي انا قلته ده ان الهرمون اللي مسيطر على الست في النص الاولاني من السايكل هو مين؟ استروجين. والنص والهرمون اللي مأثر او مسيطر عليها في النص الثاني هو مين؟ بروجستيرون. بس بس هو ده كل عايز اطلعه من الحكايه دي كلها. اي نعم، في النص الثاني ما تزعلش، مش بروجسترون بس اللي بيطلع، ده بروجسترون ومين؟ استروجين. بس مين اللي بيبقى مسيطر على الموقف؟ بروجستيرون. طب والكلام ده عمل ايه يا جماعه؟ أثر عندي على كل خلية في الجسم. يعني إيه أثر على كل خلية في الجسم؟ أثر عندي على خلايا اليوترس وعمل عندي سايكل اسمها إيه؟ إندوميتريا. يعني إيه يا دكتور إندوميتريا؟ خلاني أخش في فيز رقم 1 اسمها ريجنريشن. الريجنريشن دي يا حسام بتطلع منين؟ من البيزل جلاند. بعدين عندي دخلت في فيز رقم 2 اسمها إيه؟ بروليفراتيف. فيز رقم 2 اسمها إيه؟ بروليفراتيف. طب البروليفريشن ده حصل بسبب هرمون اسمه ايه؟ استروجين. وبعدين دخلت عندي الفيز رقم 3 اسمها ايه الفيز رقم 3 دي؟ سكريتوري. طب مين اللي عمل سكريتوري فيز دي؟ بروجستيرون. وفي الاخر خالص اخر فيز اللي بينزل منسز فيز عندي رقم مين؟ 4. وما اتكلمناش على المنسز والصفحه والنص صفحه اللي فوق دي، مش مهم دلوقتي. طب ايه اللي انت عايز تقوله؟ عايز اقول لك زي ما الهرمونات دي بتيجي على اليوترس وتعمل سايكل، بتيجي كمان على مين؟ على السيرفكس وتعمل سايكل. بتيجي كمان على مين؟ على الفاجينا وتعمل سايكل. لو اللي انتوا لازم تفهموا كويس يا جماعه ان الهرمونات دي مقصوده، يعني اللعبه دي مقصوده. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما عمل كده وخلى النص الاولاني استروجين يسيطر عليه، مش علشان حكمه واحده، ده علشان حكم كتير قوي. عارفين ايه الحكم؟ ايه الحكمه في المستوى ده؟ ليه ربنا خلى الاستروجين يطلع هنا؟ عشان الست تبقى ست. عشان الست تبقى ست. محدش فيكم فكر بحاجتين، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الفوليكل، او مش هنا كان بيجي بين 1000 فوليكل يتخانقوا؟ ليه اما ال 1000 فوليكل دول جم ما فرقعوش؟ على طول. عشان كنت بقول لك البلوفر بيدوب والقميص بيدوب، ومفروض ان هنا يحصل عندي اوفيوليشن، ليه طلع هرمون اسمه اف اس اتش يفضل يكبر فيهم لمده 12 13 يوم؟ لان انا عايز ان الاستروجين ينزل على الست لمده 12 13 اشهر. عشان كده كان لازم الفوليكل زي ما قلت لك بالبدل المره اللي فاتت ان هي ايه تستوي، نصبر عليها شويه. طب ايه الحكمه الالهيه ان ربنا طلع عندي بروجستيرون لمده فيكسد بيريد 14 يوم؟ وقعدت اوجع دماغي واقول واخبط ايديا لغايه اما توجعني في الحيطه واقول لك خبطه القلق اتشف الفوليكل تخلي الكوربس ليوتيم يعيش 14، وهو المقاتل الوحيد للمباراه. ليه 14 يوم؟ ليه مش اكتر من كده؟ ان البروجسترون هو الهرمون اللي بايه؟ بيهبط، الهرمون اللي بايه؟ بيهدي كبرات الاندوميتريوم. لو كان قعد فترة أكتر من كده هيعمل حاجة اسمها الاندوميتريوم ايه؟ أتروفي. ده كل شيء معروف حكايته ايه؟ عارف يا واد؟ اما تلاقي لا قدر الله واحده قريبتك عندها اندوميتريال هايبرمنيزيا او كارسينوما او فايبرويد او اندوميتريوزس او بريست كانسر او بوليسيستيك اوفري، اكيد قول ان مين بس اللي بيلعب في المباراه؟ استروجين. عارف حضرتك عندي علاج كويس للستات دول انك تقلد الطبيعه وتديهم قد ايه؟ بروجسترون 14 يوم. طب اقول لك على حاجه تقدر تستفيدها من هذا الكلام؟ طب افرضوا حطينا ادويه ينفع ادي للستات بروجسترون فترات طويله. لو هو في دواء دكتور بتدون يا جماعه في حقنه اسمها حقنه كل 3 شهور، حد اسمها؟ حقنه لمنع الحمل، حقنه لتنظيم الاسره كل 3 شهور، عارفين الحقنه دي حقنه ايه؟ بروجسترون. جدع موت فيكم اللي يقول لي بتشتغل ازاي. بروجسترون ده بيكبر ولا بيهبط؟ بس ربنا خلاه يهبط كام يوم بس؟ 14. لو هبط اكتر من كده يعمل ايه؟ وفعلا بيعمل اتروفي بالاندوميتريوم، وفعلا يا دكتور ما بيخلفوش وبتنظم الاسره بتلاقي هي تعمل ايه؟ اتروفي. ايه يا دكتور الكلام الكتير ده؟ حكم بتظهر لنا طول السنه، انت مالكش دعوه بيه؟ انا النهارده جاي بس اقول لك حكمه الايه؟ حكمه ان في سايكل بتحصل في السيرفيس عندي سواء في النص الاولاني او في النص الثاني. ايه بقى القصه يا دكتور؟ يعني ايه سيرفايكال سايكل؟ انا هدي لك انا من الاول، بس عايز اقول لك حاجه، انا عمري ما قلت ان في حاجه اسمها سيرفكس. دايما اقول لكم ان السيرفكس ده عباره عن ايه؟ والله ده اللي هيكتب الالفاظ بتاعته. بواب. وللاسف يا جماعه البواب مفروض ان هو وظيفته ان يراقب اللي داخل واللي خارج. عارفين المصيبه اللي عندي ايه؟ ان هذه البوابه مقفوله ولا مفتوحه على الشارع؟ مفتوحه على الشارع. اكسترنال قوس مفتوح والانترنال قوس عندي ندى، انترنال قوس عندي كم ملي؟ 3 ل 4 ملي. يعني الدنيا مالها مفتوح. يبقى كده يا جماعه خلينا البوابه بوابه؟ لا، ما خليناش شارع، دي اسمها سيرفايكال كانال. لكن لازم اتحكم في البوابه. ليه يا دكتور لازم اتحكم في البوابه؟ لان في هنا قرف، لان في هنا قاذورات. حد عارف القرف قاذورات اسمها ايه؟ مايكرو اورجانيزمز. وهذه المايكرو اورجانيزم يا دكتور لو لاقي البوابه مفتوحه سهل جدا تطلع لفوق وتعمل لي انفكشن فين؟ في الست من فوق. مين بقى اللي عارف الكلام ده كله؟ ربنا اللي خلقه. ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ قال لك لا معلش، هذه البوابه لازم تتقفل. تتقفل ازاي يا دكتور؟ تتقفل باي ميوكس. هيطلع منين الميوكس يا دكتور؟ هيطلع من جلانز. يا دكتور حرام عليك. الجلانز يا دكتور السيرفكس كلها على بعضها سنتي 2 سنتي ونص، 2 سنتي ونص ولا 1 سنتي؟ هي 1 انش، 1 انش اللي هو كام؟ 2 سنتي ونص. هل هتقدر تطلع سيرفايكال ميوكس بالشكل الكافي؟ لا يا دكتور عشان صغيره. التحايل عندك الجلانز يبقى شكلها ايه؟ راسموس، علشان ازود الايه؟ السيرفس اريا بتاعتي واعمل سكريشن كتير. خلاص يا دكتور ما تجيب بقى من الاخر يا جماعه، بتتكلم كتير ليه؟ بوابه ولازم عندي مين اقفلها، ومين اللي هيقفلها؟ ميوكس. وواضح يا دكتور ان رسمت الرسمه دي وفهمتك النص الاولاني بيسيطر عليه استروجين والنص الثاني بروجسترون، علشان اقول لك ان تاثير الاستروجين على الميوكس غير البروجسترون. استروجين بيخلي السيرفايكال ميوكس فيري ووتري، ميه رقيقه. طب البروجسترون بيخلي السيرفايكال ميوكس فيري بسد. طب ركز كده في الكلمتين دول، في اختلاف يا دكتور من النص الاولاني والنص الثاني؟ طبعا. مين اللي بيخلي السيرفايكال ميوكس ووتري؟ استروجين. مين بيخلي السيرفايكال ميوكس فيري بسد اندريكويد اند ثيك اند لازق؟ بروجستيرون. حكمتك يا رب سبحانك وتعالى، ايه الحكمه حضرتك؟ الحكمة عند حضرتك ان البوابة تفضل حضرتك اخبارها ايه طول الشهر؟ قافلة. يعني ايه قافلة يا دكتور؟ ميوكس قافش. اكسبت يوم واحد، اليوم الوحيد اللي عايز فيه حاجة عندي تطلع لفوق. سبيرمز سبيرمز سبيرمز. واليوم ده يوم الايه؟ يوم الاوفيليشن. بناء على اللي انا قلته ده البوابه دي مش هتفتح غير يوم الاوفيليشن. الله العظيم جدع موت اللي يقول ليه البوابه مش فاتحه اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، رغم ان في استروجين اهو؟ لان ستيل ذا استروجين از نوت انف، لان الاستروجين مازال لسه قليل، لكن قمه الاستروجين بتبقى يوم الايه؟ اوفيليشن. كام يا دكتور احمد؟ 200 بيوغرام بير ميتر لمده 50 ساعه. ساعتها السيرفايكال ميوكس هيبقى فولترينج. ساعتها الحيوانات المنويه تقدر تطلع لفوق. حتى يا جماعه فاكر لفظ كده مش عارف قريته في سنه اولى ولا الثانيه، يقول لك ذا سبيرم سويمز اب ذا فيميل جينيتال. يعني ايه سويمز اب؟ تسبح وتقوم. تقوم يا دكتور؟ اما تخلي الدنيا دي ووترينج. يبقى النص الاولاني انت قافل قافل قافل قافل قافل قافل، ما تفتحش الا يوم معين. طب جدع اللي يقول لي والنص الثاني قافل قافل قافل قافل قافل واي؟ عشان مين اللي مسيطر؟ البروجستيرون. ومخليه بري ايه؟ ومخليه عندي بري نسبه. يبقى فهمنا عندي ربنا عمل ايه؟ ربنا اتحكم في البوابه وخلاها بس تتفتح يوم الايه؟ يوم الاوبيليشن فقط. دي ميزه كبيره للبنات ولا لا؟ يمكن هم مش بريانين، لكن يا اخي فهمهم انت علشان يعرفوا ربنا قد ايه بيحبهم، علشان يزدادوا ايمانا. عارفين يا جماعه البنات لما يحصل انتركورس ولا اي حاجه كارثه. ايه الكارثه دي يا دكتور؟ كارثه يا جماعه ان الاورجانيزم الانفكشن اللي هنا لو طلعت عندي بمنتهى البساطه وبقت موجوده عندي هنا تاثر على الخلفه بقيت عمرها، تعمل حاجه اسمها بيلفيك انفلاماتوري ديزيز. عارفين يا جماعه الاسبرمات عارفين يا جماعه الاورجانيزم، الاورجانيزمز اللي بتجيلي زي مثلا الجونوريه قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه جدا، لدرجه ان حقنه ايد ضيعهم واندوز كمسنه تضيعهم. طب والايدز يا دكتور ضعيفه ولا؟ عارف انك لو غسلت ايديك من ميه وصابون الاتش اي في ده ايه؟ بيموت. اورجانيزم ضعيف يا جماعه. الاورجانيزم علشان تطلع لفوق محتاجه ايه؟ محتاجه رطوبه. بيركبوا مين يا جماعه؟ سبور. عارف السبورم بيوصل هنا في خلال كام دقيقة؟ والله ما تتخيل، والله ما تتخيل. نورمالي بعد الانتركورس السبورم يبقى في المنطقة دي بعد كام دقيقة؟ 40 دقيقة بالظبط. عرفت ليه يا جماعة الانفكشن عند الستات اسمه سكشوالي ترانسميتد ديزيز؟ لأن الأورجانيزم از ترانسميتد ثرو، لا مش سكس، حتى ربنا من الأس دي تبقى إيه؟ سبورم ترانسميتد ديزيز. كل الأورجانيزم ما تطلعش تطلع لفوق غير عن طريق مين؟ سبيرم. كتر الف خيرك يا رب، والله لا اروح اصلي عندي بعد القيام ليل الفجر، ان ربنا سبحانه وتعالى قافل عندي البوابه طول الشهر ما عدا يوم واحد، يوم الايه؟ يوم الجيش. دي حاجه تفرح البنات ولا تزعل؟ هتفرحهم جدا. ليه يا دكتور قافل البوابه في النص الاولاني من الشهر؟ علشان لسه الاستروجين از نوت ايه؟ انف. ليه قافل البوابه في النص الثاني من الشهر؟ علشان حضرتك البروجسترون عندي هو اللي طلع اللي بيخلي السيرفايكال ميوكس فيسل. امال امتى يا دكتور البوابه بتفتح؟ فقط يوم اوفيليشن. فعز ما يبقى عندي سيرفايكال ووتري ميوكس، ساعتها السبرم مالها تطلع. اعمل علاقه زوجيه انت ومراتك طول الشهر، دازنت ماتر، فور فان، للمتعه. ان الانتركورس اللي يجيب عيال بيبقى يوم الايه؟ الحيوانات المنويه اللي هتطلع فوق يبقى يوم الايه؟ وبليش. الكلام ده يا دكتور يعني اوكي علم جميل، لكن اقدر استفيد منه في حياتي؟ يا نهار ابيض. تقدر تستفيد من الكيرف اللي هناك ده ان في هناك ميه، وتقدر تستفيد من الكيرف ده ان في هنا بيسن. واقول لك تو اكزامبلز في الحياه روشين جدا جدا. عارفين يا جماعه في واحده سبت عندي حضرتك البروجسترون بيبقى هو اللي طاغي عليها، البروجسترون بيبقى هو اللي مسيطر عليها طول التسع شهور. مين دي؟ حامل. اخبار السيرفايكال ميوكس فيها اخباره ايه؟ ووتر ولا بيسن؟ فيري فيري بيسن، لدرجه ان الحته دي بتبقى ميوكس بلاج. عارفين يعني ايه بلاج؟ فله قافله، لان في الحمل في هنا بيبي ربنا محافظ عليه، حاطه في كيس بس ميه، مش عايز اي انفكشن تجيله. فعندي سيرفايكال ميوكس في الحمل بيبقى تخين جدا جدا. هل في حاجه اسمها علامه الولاده؟ يعني ايه علامه؟ يقول لك ايه العلامه؟ بيقول لك الست قبل ما تولد باسبوع اسبوعين ينزل عليها شويه ميوكس، ينزل عليها شويه ميوكس سموها بالانجلش ذا شو. عارف اسمها ده ايه؟ يقول لك ذا شو ويل بيجن، الشو هيبتدي ان شاء الله خلال اسبوع اسبوعين. الشو او العلامه دي هي مجرد ان مين يسقط منها؟ ميوكس. يقول لك كده حته مخاط لزجه قوي يا دكتور نزلت عندي. دي مبروك يا مدام، مبروك يا انسه، الولاده باذن الله وشيكه، هتولدي يا ست هانم قريب. جه منين الميوكس المخاط الكتير ده في الحمل؟ لان مين هرمون الاوسايتر؟ بروجسترون. دكتور الله يخليك ما تكلمناش على الحوامل، احنا لسه انسات، كلمنا علينا احنا يا انسات اخبارنا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا سوين؟ ديلر داخل اللبس، ديلر. ماشي انسات، اقول لك انا على حاجه نوش جدا جدا. حد فيكم يا اولاد يقدر يعرف امتى بيحصل عنده اوبيليشن؟ ولا احنا قلنا المره اللي فاتت ان يوم الاوبيليشن ده غير معلوم تماما؟ غير ما لان النهارده انا عرفته. انا النهارده اقدر اروح البيت اقدر اعرف عندي امتى بيحصل تبويض، جدع اللي يقول لي ازاي؟ احس بحاجه كده، حاجه تنزل عليا كده. يوم الاوبيليشن شويه ايه؟ ديشارج، ديشارج بره ايه؟ ووتري. فعلا دول البنات الناصحه بس هي اللي تحس عندها ان يوم الاوفيليشن حاسه بشويه رطوبه، حاسه بشويه بلل بسيط كده، رطوبه، ديشارج، ده ناتج عن الاستروجين فين؟ في خدمته. واجي اقول لك تقدر تعرف البنت ان هي اوفيلاتري ولا لا؟ اقول لك البنات الخايبه ما تعرفش، انما البنات الناصحه الواعيه الامهات الناصحين بيعرفوا جدا. لان يوم الاوفيليشن تعمل كده بايديها على بطنها. ايه اللي حصل لها؟ شويه وجع، ليه جالها شويه الوجع دول؟ اصل لما فرقع يا دكتور هذا الامر فلوكيولاري، هل هو بس في استروجين ولا في انزيم او هرمون تاني؟ اسمه ايه الهرمون التاني؟ بس بلاندر. اول لما الفولكل دي اتفرقع، وليه ربنا فاكرين كان مين الاخ اللي واقف هنا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى حتى ماسك راسه عامل راسه ان هي البويضه؟ قلت له يا ابني دي ما تقول لي بقى السبب، ما تقول لي بقى السبب. اما دي تفرقع ويطلع شويه بروستاجلاندين يعملوا كونتراكشن لمين؟ الفيمريا. فالفيمريا تلقط مين؟ الاوفم. عرفتوا يا جماعه البنت هتحس ازاي ان هي اوفيلاتري؟ بكم سيمتوم؟ ان في يوم معين في وسط الشهر بتقول اه بطني، اسمها ميدل سايكليك بين، كل الكلام ده هناخده، شويه وجع بروستاجلاندين، وان هي ينزل عليها شويه ايه؟ شويه عندي ووتر ديشارج. وبعدين يا جدع يا احمد يا سعيد، انا عارف انك راح تخطب قريب، مش عايز تطمن ان خطيبتك دي كويسه؟ مش عايز تطمن ان هي اوفيولاتري؟ مش لازم تسال عن ناس كويسه قبل ما اروح تتجوزه؟ تمام. قول لي بقى، قول لي بقى يا ابو حميد بقى، سهى بنت خالتك اللي بتحبها من وانت صغير وعايز تخطبها دي، هتمسك سماعه الموبايل دلوقتي وتكلمها وتطمن عليها ان هي اوفيولاتري؟ طالما عندي هتمسك سماعه الموبايل يبقى اكزامينيشن ولا سيمتومز؟ قول لي بقى ايه السؤال اللي هتساله لها عشان تطمن ان هي اوفيولاتري؟ سؤال واحد بس، اللي هو ملوش سؤال واحد بس. مين؟ سؤال واحد بس. مين؟ غلط غلط، لعل الشارج الرطوبه غلط. بس عليك يا محاسن، عليك على الفشل. وجع، اتفرجوا يا جماعه، وجع ايه ورطوبه ايه يا نهار اسود؟ ايه الحول اللي احنا اتحولناه ده؟ البنات، طب البنات ترد ازاي؟ البنت بتطمن على نفسها ان هي اوفيولاتري؟ ده كلمه واحده ورد بطاء، ان المنسز از ريجولر، ريجولر، هي كلمه واحده ريجولر. لان لو المنسز ريجولر مين المقاط الوحيد للمباراه؟ كورفس بيوتين. وعلشان يطلع كورفس بيوتين يبقى لازم يكون حصل قبليها ايه؟ اوفيوليشن. هو السؤال واحد. سهى دورة بتجيلك منتظمة؟ طبعا بعد السؤال ده انت ايه؟ رخط رسمي وهيبتدي ايه نعر بعض. طب وانت اخبار السيمت اناليسيس بتاعك ايه؟ يا روح بابا واخد بالك؟ ماشي. الدورة بتاعتك منتظمة؟ ريجولر؟ اه ريجولر. طب بيحصل لك ميد اوفيولاتري بين؟ اه. طب بيحصل لك ميد اوفيولاتري ووتر ديشارج؟ اه. الحمد لله يا حبيبتي انت كده اوفيولاتري. متأكد يا دكتور احمد يا سعيد ولا؟ طبعا ده سيمتومز، والسيمتومز دي حاجه سبجكتيف، لو عايز اتاكد لازم اعمل ايه؟ انفستيجيشن. قول لي بقى ساعتها ايه الانفستيجيشنز عندي اللي انا اعملها؟ ده انفستيجيشن واحد بس يخرب بيت الخيال، ده يخرب بيت الخيال، ده انا اسحب منها عين الدم في يوم معين، ده انا كل ده عمال ارجع الحصه اللي فاتت. هاخد منها البروجستيرون. كم يوم بعد التبويض؟ 7 أيام. كم يوم من اول الشهر؟ 21 يوم من اول الشهر. يا نهار ابيض. انت يا دكتور بتقدر تستفيد من هذا الكلام؟ طبعا اقدر اعرف ان الحوامل هيبقى عندهم حضرتك حاجه اسمها الشوك. اقدر اعرف حضرتك ان الانسات اللي بيجي لهم تبويض بينزل عليهم في الفتره دي ايه؟ للشارج. مين اللي عمل هذا الاختبار؟ عالم غريب جدا جدا. جه عمل ايه يا دكتور؟ جه عندي اخد عينه من السيرفايكال ميوكس في هذا اليوم، يوم الايه؟ يوم الاوفيليشن. اخد كده عينه، عارفين ميوكس بيبات بتاع الايميتي؟ نفس الكلام. وحط يا دكتور السيرفايكال ميوكس اللي اخده في يوم الاوفيليشن ده، حطه على جلاس لايت، وحط تحتيه ولع. بناء على معلومه غريبه جدا، بتقول لك ان يوم الاوفيليشن المفروض السيرفايكال ميوكس ده يبقى ايه؟ ووتري. وواحد يجي يقول لي في الفسيولوجي ما ينفعش الميه تمشي لوحدها، دايما الميه بتسحب معاها ملح، بدل العرق اللي بيحصل عندك ده. ميه ومعاها صوديوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد. ولو الملح حب بيتحرك في الجسم من حته لحته لازم برضه يسحب معاه مين؟ ميه. فقال لك انا هاخد عينه من السيرفايكال ميوكس في اليوم اللي مفترض ان فيه هنا اوفيوليشن، واعمل ايه؟ احطه على سلايد، واولع ولع، لو ولعت ولع مين اللي هيتبخر؟ الميه، ومين اللي هيتبقى؟ الملح على هيئه ايه؟ على هيئه عندي شويه ترسبات مرسومه عندك على الشمال، عامله بالظبط زي افرع الشجره، عامله بالظبط زي افرع الورقه بتاعت النخل، النخل، النخل. فاكرين يا جماعه سمنه النخل؟ سمنه النخل فين؟ فاكرين سمنه فر؟ عرفتوا ليه الاختبار ده اسمه فر؟ عرفتوا ليه الاختبار ده اسمه فيرنينج تيست؟ لانه عندي ترسبات الملح دي بتبقى حضرتك بتترسب على هيئه ورق مين؟ النخل ده هو بالظبط. كده لو عملت هذا الاختبار معناه ان هي ايه؟ اوبيولاتري ولا لا؟ نايمين على روحكم. معناها حاجه واحده بس، ان الاستروجين بيطلع عندها. عشان اعرف ان هي اوبيولاتري لازم تكون قلبت وطلعت ايه؟ بروجسترون. عشان كده انا كتبت هنا رقم 1. واضح ان انا مش هاخد عينه واحده، واضح ان انا هاخد ايه؟ عينتين. هاجي بعديها بثلاث اربع ايام وهجيب نفس السلايد وولع تحتيها. بس بعد ثلاث اربع ايام لو كوربس ميوتيرم طلع، مين اللي طلع؟ بروجسترون. بقت موتر ولا بيسد؟ بلع. ولع يا عم تحتيها مهما تولع هتلاقي الفيرن تيست ده بوزيتيف ولا ايه اللي نيجاتيف؟ ايه اللي نيجاتيف؟ عرفنا ان احنا بنعرف البنات اوبيولاتري ازاي؟ بنعرف ان البنات اوبيولاتري اما بنعمل لهم الفيرن تيست كم مره؟ مرتين. مرة عندي في الأول ومرة عندي. بس عايز أسألكوا سؤال، إمتى عندي الماكسيموم تايم اللي هلاقي فيه الفيرن تيست بوزيتيف؟ ميدلو تير ماكسيموم تايم اللي هلاقي فيه الفيرن بوزيتيف؟ يوم الأوفيوليشن. إشمعنى؟ دي إذا ماكسيموم مين؟ طب إمتى عندي هلاقي الماكسيموم تايم اللي هلاقي فيه الفيرن تيست نيجاتيف؟ اليوم كام؟ 21. إشمعنى 21؟ لأن أنا عايز مين؟ عايز البروجسترون. بتحس إن ده كلام فارغ؟ بتحس ان هي عالم واحد وعمالين نلعب بيه؟ طب العب معاك اكتر من كده. جه راجل تاني اسخف من الاولاني، عمل ايه؟ اخد عندي الميوكس في اليوم الاولاني ده اهو وحطه على سلايد، بس ما سابوش كده، جاب انذر سلايد وحطها. جاب يبقى حط كام سلايد؟ 2. وحاول يبعد السلايد جلاسز دي عن بعض. يشوف قد ايه الميوكس ده هيبقى ستريتشبل عندي، قد ايه هيتمط عندي. علما ان الميوكس لا يمكن يبقى ستريتشبل الا لما يبقى فيه شويه ميه، لكن لو هو ميكويد وملزق خالص على الاخر مهما حاولت افصل من السلايد مش هينفع. يلا نعيد هذا الاختبار. يلا نقول الاختبار اللي عمله واحد اسمه سبين باركي. سبين باركي يا دكتور جاب عندي حضرتك عينه في اليوم المزمع ان هو يوم الايه؟ اوفيوليشن. حطها هنا على سلايد، حط الناحيه الثانيه سلايد، وجي كده يفصل بينهم لان هو في الوقت ده المفروض يبقى ايه؟ ووتري. فايه اللي حصل؟ لا ستريتشبل ستريتشبل ستريتشبل. قطوا حياتك 10 15 سنتي، يعملوا كده عندي حته بتاع فرات كده من الميوكس قطوا 10 15 سنتي. هل هو هيكتفي بعد بهذا الاختبار ولا هيعيده؟ هيعيده تاني. ولو عادوا بعد 3 4 ايام الاختبار البوزيتيف هيقلب مين؟ هيقلب عندي مين؟ هيقلب عندي نيجاتيف. ايه يا دكتور الاختبارات دي؟ دي اللي بنسميها الاختبارات بتاعه الاوفيوليشن. يعني يا دكتور الاختبارات بتاعه الاوفيوليشن؟ ودي اول 50 جنيه. هات 50 جنيه يا احمد. ودي اول 50 جنيه هتطلع النهارده. اللي يلمني ما تخافش يا دي اي حاجه ان شاء الله لو 20 حتى اي حاجه. اللي يقول لي لو واحد ربنا يبارك لك لا 100 كتير 50 بس معاك دولارات هات 100 مش مهم انا كده كده ايه ايه يا ابن الفلوس الكتير دي خرب بيت 100 جنيه للي يقول لي يا جماعه ازاي اقدر اطمن على ان انسه او مدام سهى از اوفيلات سو يقولهم لي كلهم symptoms and investigations اسمع ثلاثه سيمتوم نمره واحد regular cycling برافو عليك نمره اثنين mid cyclic pain mid cyclic discharge طب نمره ثلاثه يا دكتور هبتدي اعمل ايه investigation بس ابتدي بالinvasive ولا non invasive اكتر حاجه non invasive عندي ان اعمل ultrasound افضل اتابع الفوليكل الفوليكل هتوصل لكام ملي 18 ل 24 مللي وبعدين هتبقى هتفرقع شويه فلويد هينزلوا طب الفلويد ده لو هدور عليه بالسونار هلاقيه فين ايه المصدر بتاعنا بس خالص طب لو عايز اتاكد بجد ان هي اوفيلاتري هسحب منها ايه في اليوم 21 بروجستيرون طب لو عايز اتاكد بجد اكتر ان هي اوفيلاتري هسحب عينه منين من الاندوميتريوم وفاكر الاستاذ عبد العليم قال لك ايه قال لك لو سحبت عينه من الاندوميتريوم بعتمد ان دايما في حاجه اسمها سكريتوري فاسكلز وان السكريتوري فاسكلز في البدايه كده انفرا نيوكلير بيري نيوكلير سوبرا نيوكلير انترميديت سوبرفيشال لغايه ما اصحابها مثلا في اليوم ال 21 المفروض تبقى ماتشنج مع اليوم ال 21 انما لو طلعها لي ان هي ماشيه مع اليوم ال 14 متاخر يبقى شخصت ان ايه عندي بروجسترون طالع لكن اي كلام بروجسترون طالع لكن خرع مين العضو اللي عندي اللي خرع كوربس بيوتيوم انسفيشنت تو برودوس وات بروجسترون بشخص مرض اسمه كوربس بيوتيوم ايه سفيشنسي طب لو وديت العينه لعبد العليم وما قاليش ان اساسا في سكريتوري تشينجز من اساسه يبقى مفيش كوربس بيوتيوم مفيش بروجسترون يبقى العينه دي ان على فكره انا مش هاخد بس عينه من اليوترس ده انا هاخد عينه من السيرفكس على فكره مش هاخد عينه واحده من السيرفكس انا هاخد عدد كام عينه اثنين اخد واحده في اليوم اللي مزمع ان يحصل فيه اوميليش واولع تحتيها المفروض ان هي تبقى بوزيتيف فلويد وبعديها 3 4 ايام تقل مين نيجاتيف واحطها ما بين اثنين جلاس لايت المفروض ان هي في يوم الاوفيليشن تبقى ستريتشبل اسمها ايه يا محمد اسمها عندي بوزيتيف سبينبر كي وبعد 3 4 ايام تقلب مين تقلب نيجاتيف الله ما تكمل واخد عينه كمان من ايه من الفاجينا كل الكلام ده بيحصل يا دكتور انت كده دمرت انت كده خلاص كده عديت في موضوع النسا ده مجرد انك تعرف ايه اللي بيحصل عندي على كل مستوى وفي كل خليه انت عندي عديت بس اقول لك على حاجه عبيطه قوي قوي قوي ان التغيرات اللي بتحصل في الفاجينا اهبل مما تتخيل بس الاول اقول لك حاجه هي الخلايا اللي في الفاجينا كيوبيكال ولا هاي كولامنر خليه اسمها بيزل خليه تانية اسمها بارا بيزل خليه اسمها انترميديت وفي الاخر خالص خليه ايه سوبرفيش اديتك اللي عندي بمخك تقدر تقول لي الفرق اقول لك انا مين اللي مسيطر على النص الاولاني ايش مين اللي مسيطر على النص الثاني بروجسترون اسالكم سؤال يا شباب مين فيهم الهرمون اللي بيكبر واسمه البروليفتيف استروجين يبقى الاستروجين هو البروليفتيف واللي هيوصل عندي الابيثيليوم ده لغايه ما يوصل لمرحله الايه سكويمس سيل مين الهرمون يا جماعه اللاس بروليفتيف اللي ربنا خلقه علشان يهبط بروجسترون يبقى البروجسترون يا دوبك هيخلق البيزل ثم البارا بيزل ثم الانترميديت وهو يقف على مين يقف على قد كده ايه ده انا دكتور اقدر اعرف بدراسه الفاجينال سيلز بدراسه الفاجينال سايتولوجي انا في انهي نص من السايكل الكلام ده سهل ولا صعب الكلام تافه بس بناء على واحد بس مركز معايا ان الاستروجين هو الهرمون اللي بيكبر والبروجسترون هو الهرمون اللي بيهبط الكلام عبيط جدا يبقى لو جيت شفت النص الاولاني وعملهم لك في جدول هتفاجئ عندي حضرتك ان الاسم اتفضل بقى يكون حد ما صلاش المغرب يا جماعه والعشاء بيدنا على الساعه كام؟ ال 10 والاقامه هنمشي كام؟ و10 و10 و5 يبقى بس الشاور اللي بس قبليها وخلاص ماشي؟ طب ده كلام عبيط جدا جدا جدا قال يقول لك ايه استروجين بيخليني very productive نشيط حول من بيزل لبارابيزل لانترميديت لسكويمس. بس عايز افكركم حاجه شباب، زمان في السنه الاولى السيتوبلازم النشيط كان بيبقى اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك، بيبان لونه احمر. السيتوبلازم النشيط بيبان عندي ان هو مين؟ اسيدوفيليك. يبقى اكيد الناحيه الثانيه البروجسترون السيتوبلازم ايه؟ بيزوفيليك. واشرب بقى اسئله ام سي كيو للصبح. طب خش اللي بعديها، النيوكليوس سيكونس بتاع النيوكليوس. النيوكليوس عندي تحت تاثير البروجسترون بيقول لك ان اسمها بيكنوتيك. حد عارف يعني ايه بيكنوزس؟ نوز يعني كبيره ولا صغيره؟ صغيره سودا دنس مليانه كروماتين، كنايه على ان هي عماله تتكاثر بروليفريتيف. فشور عندي تحت تاثير الاستروجين اسيد اسيدوفيليك سيتوبلاز بيكنوتيك نيوكليوس، لانها بتتكاثر يا دكتور وهتوصل عندي لدرجه ان اوصل لاني ابيثيليوم سوبرفيشال ابيثيليوم. طب وهناك يا دكتور؟ العكس، سيمبلي العكس. مش هتقدر توصل للانترميديت سيل سيتوبلازم ايزوفيليك ونيوكليوس يقول لك فيزيكولر. عارفين يعني فيزيكولر؟ فيها فراغات. يعني ايه فيها فراغات؟ ما فيهاش دي ان ايه كتير، يعني ما فيهاش ايه؟ يعني ما فيهاش عندي كروماتين كتير. اي كلام، اي كلام خالص. طب انت يا دكتور قدرت تستفيد من هذا الكلام ازاي في المنهج بتاعك؟ يا نهار ابيض، انتوا عارفين يا جماعه ان كل الخلايا بتاعه الفاجينا بتبقى اكزوفوليتد وبتقع. انتوا عارفين الاول يعني اكزوفوليتد؟ سكوامينتد يعني بتقع. مش عارف اعمل ايه. انت خدت الفلوس ولا لا؟ ولا هي وقعت مني؟ خليها برده معاك لان هسال اسئله طول الدرس واديها لايه؟ عارفين يا شباب الفاجينا بتاعت الستات هنلاقي عامل ورقه اقصر من البنات. مين اللي نطت هنا عندي ده؟ سيرفس. فمقلل عندي حضرتك الانتيرو وول مخليه كام سنتي؟ 8. ومخالف السيرو وول كام؟ 10. لا وفي انجل اتبنت هنا ما بين السيرفكس والفاجينا، فيرجن ولا فلكشن؟ ليه ما نخليها فلكشن؟ ليه فيرجن؟ بي فيرجن بي فاجينا. نطت السيرفكس قدام دي يا دكتور عملت لي اخنان خن. كم خن؟ أربعة. واحد انتيريور واحد بوستيريور واثنين مين؟ لاترال. فاكرين درسناهم ازاي؟ انتيريور شالو لكن البوستيريور ديب. ليه ربنا خلاها ديب؟ عارف ايه خلاها ديب؟ مخزن ستورج. عرفتوا بقى يا شباب لو الخلايا بتاعت الفاجينا وقعت هدور عليها فين؟ بوستيريور فورنكس في المخزن. عرفتوا يا رجاله لو خلايا السيرفكس وقعت هدور عليها فين؟ سير فورنكس. بقول لكم يا شباب اللي انتوا لسه ما تعرفوش ان خلايا اليوترس برضه بتقع وبتبقى ديسكوميتد، بس حد عارف ادور عليها فين؟ سير فورنكس. اللي انتوا ما تعرفوش اكتر فلوبيان تيوب واوفري، دايما الخلايا اندر كونتينوس بروسيس اوف وير اند تير، الاحلال والتجديد. حد جدع يقول لي عليكم السلام. حد جدع يقول لي البنت لو انا مقلق من مراتي، مقلق من مامتي، خايف عليها لا يجي لها براست كانسر او فيميل جينيتال كانسر، مهم يا جدع. اما البراست كانسر فليس ليا دعوه بيه، عليكم وعلى دكتور ياسر والمام. انما الفيميل جينيتال سيستم اقدر اعمل سكريننج او اخد عينه من خليه تديني ايحاء لكل فيميل جينيتال سيستم؟ فين؟ ستير فورنكس. وهذه الدراسه يا جماعه بنسميها ايه؟ اكزفولييتيف سيتولوجي ولا تيشوز؟ سايكولوجي. لان كل اللي بتدرسه ايه؟ خلايا. الخلايا ايه؟ اكزوفوليت. عرفت عن ايه كلمه مخزن؟ عرفت ان المخزن بقى النهارده مخزن لحاجه واحده ولا حاجتين؟ حاجتين. حاجه اللي جايه من تحت لفوق سيمن، حاجه اللي واقعه من فوق لتحت خلايا بتاع كل الفيميل جينيتال سيستم. واقول لك على حاجه ثانيه، فاكرين زمان يا جماعه ايام الافلام الابيض واسود اما كان عماد حمدي يخش بقى على الاوضه اوضه النوم بتاعت امينه رزق ويطلع من ناحيه ثانيه يقول لك مبروك يا جماعه نينا حامل ومش عارف ايه والكلام ده؟ يا نينا لا بسونار ولا كان ساعتها فين بتاع اللي بيشخص بيه الحمل ده في البر ولا في الدم؟ هيومن كوريون جراتروفيت ولا ساحر ولا شعوذه؟ امال كان بيشخص ازاي؟ على فكره برافو عليك، مين قال الكلام ده؟ طيب مش كان الله يخليك. بيعرف بيشخص بشكل الفاجينا والسيرفكس والسوفتنس بتاعه، بس كان دايما بيبقى معاه شنطه صغيره كده سمسميه، فاكرينها؟ ليه كده؟ بسم الله ما شاء الله هيلف كده كبير، شنطه قد كده عامل مع كل الدكاتره. فيها مايكروسكوب. كان بيخش حضرتك ياخد الفاجينال سيتولوجي ده، وعايز حد بقى يقول لي امتى يا جماعه لو اخذت عندي حضرتك عينه لو لقيت سوبرفيشال سيلز شخصت ايه، لو لقيت انترميديت سيلز شخصت ايه، لا يبقى معلم لو لقيت بيزل سيلز شخصت ايه. اولا عماد حمدي، عماد حمدي هيلاقي انهي نوع من الخلايا دي علشان يقول مبروك يا نينا انت حامل، حامل يعني بروجسترون، بروجسترون بيوصل لمين؟ انترميديت، يبقى الانترميديت دي هي المين؟ حامل بروجسترون. طيب ولو لقيت عندها سوبرفيشال سيل دي بالنسبه لنا هاجر معنى واحد بس ان هي بيطلع عليها هرمون اسمه ايه؟ استروجين. عمال يقول بيزل بقى برافو عليه، لو لقيت جاست بيزل سيلز يبقى معناها لا في مبروك نينا بقت مينوبوز. طب كتبت الثلاثة اكزامبلز دول على جنب، ايه يا دكتور الثلاثة اكزامبلز دول؟ ان انت تقدر تعرف من الخلايا اللي احنا بندرسها هنا اهو، بس الله خليك كل اللي انتوا بتزودوه ده بالرصاص الخفيف لان كله هيتمسح، لان ده المنهج كل ده يتمسح، كل ده يتمسح الله خليك. لو لقيت يا دكتور سوبرفيشال سيلز استروجين، لو لقيت عندي انترميديت سيلز بروجستيرون، بروجستيرون يعني ايه؟ حامل على طول. عرفت عماد حمدي كان بيعرف ازاي حامل؟ عرفت ازاي عماد؟ عرفت ازاي تعرف ان هي حامل؟ اما ايه؟ اما بياخد عينه من الفاجينال ابسيليوم وبيلاقي ان هي تحت ميكروسكوب انترميديت، ولو ما لقاش حاجه خالص ايه الاخبار؟ ولو ما لقاش حاجه خالص يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي حضرتك الست دي عندي بيزل ابيسيليوم، اي مين ما عندهاش هرمونات خالص خالص خالص. بس انا على فكره يا اشرف يا زكريا حسيت ان انا عملت فيكم مقلب كبير، عارفين ايه؟ عمال اقول لك حامل ومش حامل وبتاع، وانتوا اساسا لغايه دلوقتي وصلتوا لسنه سته وزعلان منكم في حاجه، يعني انتوا ما بتعرفوش الانتركورس بيحصل ازاي؟ ما بتعرفوش يعني ايه اكسترنال فيميل جينيتاليا اساسا؟ تعرفين ان دي مشكله كبيره جدا يا جماعه؟ عشان الجهله اصحابكم اللي على القهوه. الوقت بتاع كليه تجاره ولا كليه حقوق ولا كليه اداب والافكار المشوشه اللي في دماغك قبل ما تبقى في دماغه مهمه عن الجواز وليله الدخله والكلام ده. عشان كده يا جماعه انا فعلا ما كانش مفروض ان انا اخدك لموضوع الحوامل دول غير ما اكلمك الاول يعني ايه حاجه اسمها اكسترنال جينيتاليا. في حد هنا معايا يا جماعه كلينيكال؟ خدوا بالكم الشباب الكلينيكال دول اكتر شباب خايف عليهم وقلقان عليهم. عشان كده انا رجعت بعد ما قفلت الفسيولوجي رجعت الصفحه في الاناتومي، صفحه كام معلش يا مريم؟ صفحه 6 بتاعه الاكسترنال جينيتاليا. درس النهارده اخباره ايه؟ اهبل من الهباله. درس النهارده اخباره ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.